السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي لا فوز إلا في طاعته، ولا عز إلا في التذلل لعظمته، ولا غنى إلا في الافتقار إلى رحمته، ولا نعيم إلا في رضاه، ولا حياة إلا في قربه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أعز من اتقاه وأذل من عصاه، ولا يقع في ملكه إلا ما قدره وقضاه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ومصطفاه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. ثم أما بعد، فأحبتي إخوتي الكرام، من رحمة ربنا بنا أن أقام البراهين والحجج التي تدلنا على توحيده والإيمان به. فكل ما حولنا يدعون إلى الإيمان بالله، كل ما حولنا يدعون إلى توحيد الله، كل ما حولنا يدعونا أن نوحد ربنا تبارك وتعالى. تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك، عيون من لجين شاخصات بأحداق هي الذهب السبيك، على قطب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك. لهذا إخوتي الكرام، آيات الله نوعان: آيات هي وحي الله المنزل على الأنبياء والرسل كآيات التوراة والإنجيل، ومنها آيات القرآن. آيات القرآن، القرآن معجزة الإسلام الباقية. الله تعالى تحدى البشر جميعا أن يأتوا بمثل سورة واحدة من القرآن، وقبل ذلك تحداهم ربنا عز وجل أن يأتوا بمثل القرآن كله فعجزوا. والعرب أهل فصاحة وبلاغة وبيان يقدروا يتكلموا، عندهم معلقات السبع كانوا بيعلقوها على أستار الكعبة ويكتبونها بماء الذهب، وعندهم الخطب القوية الفصيحة جدا، وأهل بلاغة وفصاحة وبيان. الله تعالى تحدهم أن يأتوا بمثل القرآن. قال عز وجل: قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، يعني معينا. ثم خفف الله تعالى التحدي فقال عز وجل: وإن كنتم في ريب، يعني في شك مما نزلنا على عبدنا، لو أنت عندك شك في القرآن إنه من عند الله عز وجل، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة. طب محمد عربي وأنتم عرب تقولون بأن هذا القرآن كلام محمد، طب تكلموا مثله، قولوا كما قال، فأتوا بسورة من مثله، وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا، اسمع اللي جاي، ولن تفعلوا. شوف التحدي، ولن تفعلوا، ده في تهييج على أن يفعلوا ذلك، تهييج على التحدي، ولن تفعلوا. سبحان الله العظيم. لهذا ما رام العرب أن يصنعوا ذلك، ولما أراد مسيلمة الكذاب أن يقول شيئا من هذا صار أضحوكة للناس. كان يقول مثلا: يا ضفدع بنت ضفدعين، نقي ما تنقين، نصفك في الماء ونصفك في الطين، لا الماء تكدرين ولا الشارب تمنعين. كلام ليس له معنى، العرب نفسهم مجوه. حتى قال قائلهم: أشهد والله لمسيلمة، أشهد أنك كذاب، هكذا قال. فالقرآن له جلاله، القرآن له جماله، القرآن يؤثر في كل القلوب حتى قلوب الكفرة. تصور حين يسمع الكافر القرآن يعلم أن هذا مش كلام بشر، هذا كلام الخالق عز وجل. في نوع من الإعجاز في القرآن اسمه الإعجاز التأثيري، حين تسمع القرآن له تأثير. وكلنا رأينا على صفحات النت بعض المشركين لما يسمعون القرآن ينصتون لكلام الله تبارك وتعالى، وكثير منهم لما سمع القرآن قال لك مستحيل ده يكون كلام بشر. أعود فأقول: القرآن معجزة الإسلام الباقية، بقاء القرآن دليل على أن الذي تكلم به هو الله، دليل على أن النبي محمدا صادق فيما يقول وفيما بلغ عليه الصلاة والسلام. هذه آيات القرآن جزء من آيات الله. اللي بتكلم عنه النهاردة مش آيات القرآن، أنا بتكلم عن آيات تانية خالص، حواليك في كل مكان، في الحقول، في المزارع، في الغابات، في السماء، في الأرض، في كل مكان تجد هذه الآيات تحوطك من كل اتجاه، تعلن هذه الحقيقة الكبرى العظيمة أنه لا خالق إلا الله، ولا يقدر على الخلق إلا الله تبارك وتعالى، وأن الخلق جميعا عاجزون عن الخلق أن يخلقوا ذبابة واحدة كما سيأتي معنا. فالحاصل هنا نقول هذه الآيات تسمى الآيات الكونية. يعني هي مولانا آيات كونية، آيات كونية من سوى للكون، يعني آيات في خلق الله. السماء آية، آية الأرض، آية الشمس، آية القمر، آية النجوم، آية الليل، آية النهار، آية وجعلنا الليل والنهار آيتين، فالله تعالى جعل الليل والنهار آيتين. العواصف والرياح والزلازل والبراكين هذه آيات، الأمطار هذه آيات من آيات الله تبارك وتعالى، بصرك سمعك كل هذا من آيات الله تعالى التي تدل على قدرة الخالق عز وجل. وسوف تسمع ما يبهرك ويدهشك من التأمل في خلق الله، بل فيك أنت، في حالك أنت، سترى عجائب في العيون، وترى عجائب في الأسماع، وترى عجائب في القلب. سنتحدث عن آيات الله تبارك وتعالى بما يبهر القلوب والأسماع، بما يدل كل عاقل على أنه لا خالق إلا الله، وأنه لا يستحق أن يعبد إلا رب السماوات والأرض تبارك وتعالى وحده. هذه الآيات شوف أدلتها، الله تعالى قال إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات، لآيات لمين؟ لأولي الألباب أصحاب العقول، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. هؤلاء العقلاء عرفوا أنه لابد للخلق من خالق. كذلك ربنا تعالى قال في كتابه الكريم إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من داب آيات، آيات من آيات الله عز وجل حولنا في الآفاق، حولنا في كل مكان، تعلن أن الله تعالى هو الخالق وحده. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي للجبال، يعني وجعل فيها رواسي وأنهار ومن كل الثمرات، جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات. كلمة لآيات، لآيات هكذا تدلك على أن الله تبارك وتعالى وخالق كل شيء. وبعدها الآية اللي بعدها الله تعالى قال ختام الآية السابقة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وفي الأرض قطع متجاورات، أرض مزروع فيها صبار شديد المرارة، بجواره نبات قصب السكر شديد الحلاوة مثلا، الأرض واحدة والماء واحد، كيف اختلف الطعم، كيف اختلفت الطعوم. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل، صنوان النخلة الصنوان، نعم نخلة طلعة الجذر واحد لكن لها فرعين، صنوان وغير الصنوان، يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات. بس لمين؟ لقوم يعقلون. شغل عقلك في التفكير فيما حولك، من يقدر يخلق هذا الكون بما فيه؟ هذه الآلهة التي تعبد من دون الله هل تملك نفعا أو ضرا أو حياة أو نشورا؟ هل عيسى بن مريم يخلق؟ هل مريم تخلق؟ هل بوذا يخلق؟ هل هناك آلهة تخلق؟ الذي يملك الخلق وحده هو رب السماوات والأرض تبارك وتعالى. لهذا أيقن بتوحيد الله، وأيقن أن الله تعالى خالق كل شيء. أختم بهذا الختام الجميل، أيها العاقل تفكر، من الذي خلقك؟ من الذي صورك؟ من الذي أوجدك من عدم؟ من الذي دبر حياتك؟ أإله مع الله سبحانه. دل الطفل لثدي أمه وجعل حياة الثعبان في سمه، أخرج اللبن صافيا من بين فرث البهيم ودمه، كم كشف عن مهموم همه وعن مغموم غمه، يرزق الوحوش في البيد يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، وأقرب إلى عبده من حبل الوريد، أإله مع الله. السلام عليكم ورحمة الله.